العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص نية الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. افتحوا صفحة 20 الله يبارك فيكم، صحيفة رقم 20. اكتبوا عندكم براس الصحيفة فوق: الأصل ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره. والفرع ما يبنى على غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. يقول الشيخ رحمه الله: إذا فسد الأصل فسد الفرع. إذا فسد الأصل، إذا كان الأصل فاسدا، الفرع الذي يكون منه يكون فاسدا. ابن تيمية فاسد، الذي يتبع ابن تيمية يكون فاسدا. الذي يتبع ابن تيمية يكون فاسدا. ابن تيمية كان يقول: لا مانع أن يمس الله النجاسات والعياذ بالله، في بعض كتبه هكذا يقول، وفي بعض كتبه يقول: الأفراد المعينة لهذا العالم، يعني هذا وهذا وهذه وهذه، هذه الأشياء حادثة، أما جنسها نوعها فهو أزلي مع الله، جعل جنس العالم شريكا مع الله، فهذا فاسد، هذا أصل لبعض الناس الذين تبعوه. فالفرع الذي يكون يتبع هذا يكون على هذا الحال، يكون فاسدا. الله تعالى قال في القرآن الكريم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، معناه في يوم القيامة كل أناس يكونون مع إمامهم، الذين هم كانوا يتبعون إمام الهدى يكونون معه يوم القيامة، الله يجعلهم معه يوم القيامة. الذين كانوا في هذه الدنيا يتبعون إماما فاسدا كابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو غير هؤلاء من الفاسدين، في هذه الدنيا كان يتبعه، في الآخرة يكون معه. هذا معنى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل واحد يصير في الآخرة مع من كان يتبعه وكان إماما له، جعله إماما له فتبعه، يكون معه في الآخرة. الله يجعلنا مع الرفاعي الشيخ عبد الله خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيفة رقم 21 يقول الشيخ رحمه الله بالمتن الإخراني: فينبغي عنايته به، عم يحكي عن علم الدين الضروري اللي هو موجود في هذا الكتاب، أي بهذا الكتاب، ليقبل عمله. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. بدنا نكتب شو معنى الدين. الدين ما ورد به الشرع من التعبد. الدين ما ورد به الشرع من التعبد، يعني بنقول نحن الصلاة من الدين، الصوم من الدين، الزكاة من الدين، الحج من الدين، علم العقيدة من الدين، كل هذا يدخل في الدين. فالدين ما ورد به الشرع من التعبد، ويطلق على الطاعة، ويطلق على الطاعة والعبادة، ويطلق على الطاعة والعبادة والجزاء والحساب. مالك يوم الدين، معناه أن الله مالك يوم الحساب، مالك يوم الجزاء، هذا معنى مالك يوم الدين. الله هو مالك يوم الحساب، مالك يوم الجزاء. إذا قيل دين الله، إذا قيل دين الله هو ما شرعه الله وارتضاه، إذا قيل دين الله هو ما شرعه الله وارتضاه لعباده، هو ما شرعه الله وارتضاه لعباده. إذا قيل دين الله هو ما شرعه الله وارتضاه لعباده. ويطلق على حال الشخص، ويطلق على حال الشخص الذي هو متمسك به، ويطلق على حال الشخص الذي هو متمسك به أو معتاده، ويطلق على حال الشخص الذي هو متمسك به أو معتاده. ورد في حديث أظن سمعينه: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. معنى المرء على دين خليله أن الإنسان يتأثر بسيرة صاحبه، الإنسان من شأنه أنه يتأثر بسيرة صاحبه، الخليل الصاحب يعني. فإن كان على هدى على خير يتأثر به، إن كان على شر يتأثر به. لذلك العلماء يقولون: صاحب الأخيار، من أراد الترقي فليصاحب الأخيار، هكذا قال الشيخ عبد الله رحمه الله: من أراد الترقي فليصاحب الأخيار، من أراد الترقي أي علو الدرجات فليصاحب الأخيار أي فليصاحب الصالحين، لأنه يستفيد منهم. الصالح إذا جلس استفيد من صلاحه، العالم إذا جلس استفيد من علمه، الإنسان إذا جالس العالم يستفيد من علم هذا العالم، إذا جالس الصالح يستفيد من صلاحه، إذا جالس الولي يستفيد من حال هذا الولي الصالح. هذا معنى المرء على دين خليله، أي الإنسان يتأثر بحال وسيرة صاحبه، الشخص الذي يصاحبه، الذي يجالسه، الذي يآكله، الذي يمشي معه، هذا الإنسان يتأثر به. لذلك الشيخ عبد الله من وصاياه رحمه الله: اختر لنفسك صاحبا صالحا. هذه من وصايا الشيخ: كل واحد منكم، المرأة منكم فلتختار صاحبة صالحة، الرجل منكم، الشاب منكم ليختار صاحبا صالحا. لأنه ورد عن السلف أن الإنسان يتأثر بسيرة من يجالس بالتفاصيل. قالوا: من جالس الأغنياء ازداد حبا بالدنيا، من جالس الزهاد ازداد بعدا عن الدنيا، من جالس العلماء ازداد علما، من جالس الصبيان الصغار يعني ازداد لهوا، ومن جالس الفقراء يزداد تقشفا، وهكذا الإنسان يتأثر بمن يجالس، هذه العادة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني ليفكر أحدكم من يصاحب، يفكر هذا الذي أصاحبه لي خير في صحبته، يعينني على طاعة الله، يعينني على تقوى الله، يعينني على مجالس العلم، يأخذ بيدي إلى مجلس العلم، أم يبعدني عن مجالس العلم، يبعدني عن الخير. إذا أردت الطاعة يقول لي افعل وزد، وإذا أردت له يقول لي اترك هذا له. ولا على أي حال هو هذا الإنسان الذي يصاحبه؟ أنا بعرف رجال كبار فوق 40 سنة عمره ما كانوا يشربوا سيجارة، رجال بالأربعين فوق 40 جالسوا اللي بيشربوا سيجارة صاروا صحبه إنه ياهن، فصاروا يشربون السيجارة. هل في هذا خير؟ ما فيه خير، لأنه بتذكر واحد كان كثير يشرب السيجارة، فناداه الشيخ، هو بنفس الوقت مدرس، ناداه: يا حاج فلان تعال. إجا قال له: أنت ما تفكر في هذا الأمر أنك كلما استعملت هذه السيجارة يضيع عليك نفس، يعني ما يعمل ضاع لنفس؟ قال له: وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا قال سبحان الله وبحمده يغرس له نخلة في الجنة ساقها من ذهب، ثمرها لا يساويه كل ثمار الدنيا. قال له: بدل أن تضيع نفسك في هذا الذي تفعله، قل سبحان الله وبحمده. فهذا الرجل فرح وترك السيجارة، كان يستمع النصيحة مع أنه كان رجل كبير. وهكذا بعض الناس يعلم بعضهم بعضا. هلا بعض الشباب بحشش وصاروا، قالوا لي عملوا إحصاءات ببيروت وبغير بيروت من البلاد العربية، وجدوا أن كثيرا من الشباب يستعملون هذه الحشيشة التي يستعملونها على وجه محرم كما هو معروف. كيف وصلوا إلى هذا؟ يدل بعضهم بعضا. بيروح على الجامعة أساس يتخرج مهندس بيطلع أحيانا حشاش، هكذا أهله أرسلوه على أن يكون مهندسا حتى ينفع نفسه وينفعهم، فيطلع حشاشا إذا لم ينتبه لنفسه ولم ينظر من يخالل من يصاحب. هن بيقولوا عنا ببيروت، بيقولوا مفتاح البطن لقمة، مفتاح الشر كله. وهكذا أحيانا بيقولوا له: جرب، بعمرك ما جربت، ما أنت شاب صرت. هكذا يفعلون معه. أعرف أناسا أيضا كانوا لا يشربونها، قالوا له: جرب، قالوا: لا جربت وسعلت، قالوا له: ما هيك، تعال نقول لك كيف كيف تسحب السيجارة وكيف بتعمل كذا، صار مدمنا يشرب 4 علب في اليوم. طب هذا يعني بدل أن يرشدوه إلى خير عملوا معه هذا الأمر، عودوه على ما لا خير له فيه، بعدين قد يطلع فقير فيما بعد وعنده أولاد، ويصير يؤثر صرف المال في السيجارة لأنه تعودها ويشق عليه أن يتركها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا رزقه خليلا، يعني صاحبا، إذا أحب الله عبدا رزقه خليلا، إذا نسي ذكره، وإذا ذكر أعانه. هذا الإنسان الطيب هذا الذي يصاحب. إذا أحب الله عبدا يعني معناه إذا أراد الله بعبده خيرا، هذا معناه إذا أحب الله عبدا. الله لا يوصف بالانفعال، نحن حبنا وكراهيتنا هو انفعال، بيكون قلبنا هادئ ومسرور هذا نحب شخص، نحن بيكون غليان في القلب فوران في الدم، يكون غضبانين وزعلانين بس نشوف واحد بينسم بدن وأمرار واحد لأنه لا يحبه. هذا الانفعال لا يجوز على رب العالمين. لما نقول إن الله يحب الولي معناه يكرمه، راض عنه يكرمه، هذا معناه يحب الولي. لما نقول الله يحب الصالحين معناه يكرمه، مش معناته الله يوصف بالانفعال، هذا الانفعال من صفات الخلق. رضا الله إرادته الإنعام، غضب الله إرادته الانتقام، مش معناته انفعال، نحن اللي عنا انفعال، نحن اللي نتغير من حال إلى حال. رب العالمين لا يتغير من حال إلى حال ولا يوصف بالانفعال. رضاه وغضبه صفتان ليس كرضا وغضب العباد، رضا وغضب العباد انفعال، الله لا يوصف بالانفعال. الإمام الشافعي وظنون المصري والإمام أحمد وكل الأئمة يقولون مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فأنتوا شوفوا حالكم، يعني لما تسمعوا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معناه الشخص الذي أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في الدين. تعرفوا شو معنى الفقه؟ صرتوا بتعرفوا شو معناتها. طيب هذا ماذا يفهم منه هذا لفظ الحديث؟ ماذا يفهم؟ ما هو مفهومه؟ أن من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يفقهه في الدين، هذا معنى الحديث. الحديث لفظه أن من أراد الله به خيرا، معناه معنى اللفظ أن من أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في الدين، مش في الدنيا، عالم الدنيا. ومن لم يرد الله به خيرا كثيرا هذا يفهم مفهوم الحديث، يقال له أداك منطوق الحديث، هذا مفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا كثيرا لا يجعله متفقها في الدين. أكثر الناس هلا متفقهين في الدين؟ لا. فأكثر الناس اللي هن هذا حالهم لم يرد الله به خيرا، لم يرد الله بهم خيرا كثيرا. هون اطلعوا: إن الله إذا أحب عبدا رزقه خليلا، يعني هذا من علامات أن الله يكرم أكرم هذا الإنسان بهذه النعمة اللي هي الصاحب الصالح. وين هذا بلاقي الواحد اليوم؟ إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه. إذا نسي غفل عن شيء يذكره: لا افعل كذا، لا تترك هذا الأمر لك فيه خير. وإذا ذكر أعانه على الطاعة، يعينه على الخير، يعينه على الطاعة، يقول له بنروح على الدرس، يقول له نعم، يقول له حتى لا ننسى حط المنبه، إذا في عنده رياضة بيحط منبه ومنبهين وثلاثة، إذا عنده مشوار رحلة بيحط منبه واثنين، بقول لأمه بقول لخيه فيقوني، إذا رايح على رحلة بينبسط فيها بيحط منبه. طيب هذا الخير حط منبه، صلاة الصبح في وقتها حط منبه، منه واجب شرعا بس حط منبه. هالمنبه اللي عملوه خلينا نستفيد منه نحن في طاعة الله، خلي يكون عنا هذه العادة الحسنة أننا نصلي الصبح في وقتها، صيف شتاء، وقت المرض، وقت الصحة، في كل الأوقات، لأنه الإنسان في شبابه يفعل ما لا يقدر عليه بعد ذلك، وفي صحته يفعل ما لا يقدر عليه بعد ذلك. كل واحد منكم يرى هذا في نفسه، اللي كان عمره 20 مثل اللي عمره 50، لا، واللي عمره 70 ما مثل اللي عمره 30، كلنا يعرف هذا، إن لم يعرف في نفسه يعرفه في غيره. شايفين نحن كلنا شايفين الناس، الإنسان يخرج من بطن أمه ضعيفا ثم يقوى شيئا فشيئا، فينتقل من ضعف إلى قوة، ثم من قوة إلى ضعف إلى ضعف. الإنسان هذا شأنه، من ضعف إلى قوة ثم من قوة إلى ضعف. الإنسان متغير، الإنسان فيه هذه الخصلة أنه يتنقل من حال إلى حال. هذا معنى من جملة معنى ما ورد في القرآن كل يوم هو في شأن، معناه كل يوم يغير في خلقه ما شاء. مش معناته رب العالمين بتغير كل يوم، لا، كل يوم هو في شأن معناه كل يوم الله يغير في خلقه ما شاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، قال يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا بمين كله هذا عم يصير؟ بالخلق، في العباد. هذا معناه كل يوم هو في شأن. أما لو واحد جاهل عم يقرأ الآية لحاله أو عم يطلع عليها لحاله، قد يجي له الشيطان يقول له شيء، يقول لك ربنا ما بيتغير، شوف شو مكتوب في القرآن، كل يوم هو في شأن، معناه كل يوم يغير في خلقه ما يشاء، أما هو لا يتغير. وهذه الكلمة مما سلم للعوام في أمثلتهم وكلامهم أنهم يقولون سبحان اللي بيغير ما بيتغير، وهذا صحيح، سبحان الذي يغير ولا يتغير. هذه كلمة سلمت للعوام فيما سلم لهم، لأنه كثير من كلامهم بيكون أحيانا لا خير فيه، مخالف للشرع أحيانا، هذه سلمة، هذه فيها توحيد، الله يغير وهو لا يتغير. فهذه خصلة منيحة، وأنا عم بقولكم نصيحة لكم ولولادكم، إذا أنتم مناح شايفين حالكم مناح إن شاء الله كلكم بتكونوا على حال حسن، صاحبوا أبنائكم. المرأة منكم إذا شايف حالها على حال حسن فلتصاحب ابنتها، والرجل منكم فليصاحب ولده، والمرأة فلتصاحب أولادها إذا كانت على حال حسن لتأخذهم إلى حال أحسن، يتعاونوا على الخير. إذا لم تجد في نفسها الأهلية، أو أحيانا قد تكون عندها الأهلية بس ما عندها القدرة عليهم، أحيانا بيطلع الولد على خلاف ما يريد الأب والأم، فلتنتقي لهم صاحبا صالحا عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرء على دين خليله، أو معتاده أخر شيء، ما هيك؟ المرء على دين خليله، معناه كلكم صرتوا تعرفون هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله معناه الإنسان يقتدي بخليله، يعني بتأثر فيه. لذلك من كلمات الشيخ رحمه الله أنه قال أنتم أفسدتم الأولاد، وهذا شيء صحيح. لما الشيخ رحمه الله دائما يقولنا أوصيكم بهذه الوصايا، منها شو؟ اتركوا التنعم أو قللوه. لما يجي هذا الولد أنا بدي أقول له اترك التنعم يا ابني، لا تتنعم يا ابني، وأنا عم حط التنعم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فشو عم بعمل أنا؟ أنا عم مشي هذا الولد على السيرة التي تعودتها وهي التنعم، فكون أنا عم خرب عليه في هذا الذي أنا أسلوكه. أما الأكابر مثل سيدنا الشيخ عبد الله، سيدنا أحمد الرفاعي، شو كان يقول؟ كان يقول سيدنا أحمد الرفاعي ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه، فلا حجة لكم علي. يعني هو لما أمر بشيء من الخصال الحسنة هو عم يعملها، هو عم يعملها، لما نهى عن شيء من الخصال السيئة هو يتجنبها، فما حيجي واحد يقول له شو يا شيخ عم تقول نفعل كذا وأنت لا تفعل، ولا تفعل وأنت تفعل. فهم هؤلاء الأكابر يأمرون بهذه الخصال الحسنة وهم يفعلونها، يفعلون هذه الأمور الحسنة، ينهون عن الشر وهم ينتهون عنه، فلا حجة لنا عليهم. أما شوفوا الحال بين الآباء والأولاد، إذا بدهم يقولون اعملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والأولياء مشوا على هذا، مشوا على هذا، مشوا على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أن الأولياء لا يكثرون من الطعام. الشيخ عبد الله رحمه الله كان بعض الأحيان يأكل 7 لقم، هذه الأكل اللي هو يأكل مرتين في اليوم، قال هذه عادة العرب القديمة وهذه عادة الصحابة، أنهم يأكلون في أول النهار وفي آخر النهار، بعدين ما بيأكلوا مثلا مثل ما نحن بنعمل هذه اللي بيجوع الولد، أو بيقولوا له ما جيعان لا أكل هالسندويشة العصرونية والظهرية والضحاوية هذا ما كانوا يعملوا هذه الأشياء، يأكلوا مرتين وبيأكلوا أطعام واحد كانوا يأكلون، يعني مثلا خبز ومرق بس. هلأ إذا واحد بده يأكل بتشوفه برمضان وغير رمضان شو بيعملوا عادة الناس، والولد يقولوا له ما بدك تأكل هاي في هاي، ما بدك تأكل هاي في هاي، ما بدك تأكل هاي، هني عم يخربوه. كما قال الشيخ رحمه الله: أنتم أفسدتم الأولاد. فكان الشيخ رحمه الله يكتفي بسبع لقم، حتى هو مريض يكتفي بهذه السبع لقم بمشاهدته يعني. وكانت زوجه تطعمه فيقول لها: يكفي، بارك الله فيك. فإذا أرادت أن تلح عليه بالطعام يضع يده على فمه حتى لا تطعمه، حتى لا تطعمه ولا يريد أن يأكل، يضع يده على فمه. فهي تحاول زوجي مع زوجها عشان صحته خايفة هي والأمور هاي، فيمسك بيده الأخرى يدها، يعني صار إيد على تمه وإيد ماسك إيدها. فزوجته كمان من باب الدلال ومحبة بتقول له: كل إكراما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبشيل إيده على تمه بقول: لا تقولي هذا، النبي محمد يحب مني أن أقلل الطعام صلى الله عليه وسلم. يعني حتى هذا عند الأكابر في له جواب، عند الأكابر في له جواب. قالت له: بس أنت مريض، أنا أطعمك حتى تقوى. قالها: أنا أعرف مصلحة صحتي. يعني حتى كمان هذه في جواب عند الأكابر، إنه هذا الطعام يكفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يعني يكفي الإنسان أن يأكل بضع لقم بحيث يقوم الجسد، يقوى بها الجسد. هذا مش معناته إنه إذا واحد قلل الأكل معناته بده يمرض وبده يصيب، بالعكس، كثرة الأكل اللي عم تعملهم أمراض، والتنوع في الطعام هو اللي عم يعملهم أمراض. الأطباء الأقوياء من الطب القديم قالوا: في الماضي كان إذا جاء المريض إلى الطبيب أعطاه دواء واحدا، لأنهم كانوا يأكلون عادة طعاما واحدا. أما الآن فأكثروا من الأطعمة، فصرنا نحتاج إلى خلط الأدوية حتى نعالج المرضى من كثرة ما أدخلوا إلى بطونهم من أنواع الأطعمة التي تسببت بكثير من الأمراض التي يعانون منها. فالتقليل من الطعام وحتى من الشراب في الشرع هو الأحسن، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن طبعا نستمع الأول لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا إلى ما يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى شوفوا قديش الصالح الواحد يستفيد منه. قال شيخنا رحمه الله: الإنسان المؤمن إذا جالس الصالح في حياته يستفيد منه، وإذا دفن قرب صالح بعد موته يستفيد منه. يعني الصالح يستفاد منه بحياته، يستفاد منه بعد موته بإذن الله. الصالح يستفاد منه في حياته بمجالسته، بمصاحبته، بالاستماع إلى كلامه، بلمسه. الصالح مبارك ويستفاد منه بإذن الله تعالى بعد موته. إذا واحد جاوره في القبر يستفيد منه. يعني لذلك شو كان سيدنا عمر رضي الله عنه شو كان يقول في دعائه: اللهم شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ورزقه الله الأمرين، مات شهيدا ودفن بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء: إذا واحد أراد أن يتمنى الموت في بلد شريف كمكة والمدينة فهذا سنة. يعني إذا واحد قال: اللهم توفني في مكة والمدينة، فهذا مستحب والمدينة أفضل. كذلك إذا واحد تمنى أن يموت على حال حسن فهذا مستحب، كأن يقول: اللهم توفني شهيدا في سبيلك. فلأنه بعض الناس بيتمنوا الموت بدون سبب، هذا مكروه في الشرع. إذا واحد تمنى أن يموت بلا سبب هذا مكروه، يعني يقول: يا ربي توفني، يا ربي أمتني، يا ربي أمتني، هذا مكروه إن لم يكن لسبب شرعي. لمجرد أن واحد نزل عليه البلاء، في ناس هيك بيصيروا بيتمنوا الموت وبيدوا على حالهم بالموت. لذلك انتبهوا، إذا لم يكن سبب شرعي وواحد قال: يا ربي أمتني، يا ربي موت بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال العلماء يكفر، لأنه توسل بسيدنا محمد على أمر مكروه إلى الله، على أمر مكروه في الشرع. أما إذا خاف على نفسه أن ينفتن إذا عاش ويقع في معصية رب العالمين وأنه لا يصبر فلا كراهة في ذلك، فإذا دعا وتوسل لا ضرر عليه. لكن أمتى بيكون الدعاء بالموت مستحب؟ مثل الحالة هاي إذا سأل الله أن يميته على حال حسن، اللهم توفني شهيدا في سبيلك. إذا سأل الله أن يميته في أرض شريفة مثل مكة والمدينة، والمدينة أفضل، إذا تمنى أن يموت فيها ودعا الله سأل الله أن يموت في المدينة المنورة، لأن أول من يبعثون بعد الأنبياء يعني بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يشفع لهم الرسول أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف، بس أول شيء أهل المدينة المنورة. فنسأل الله لنا جميعا الشهادة في سبيله وأن يتوفانا، أن يتوفانا في المدينة المنورة. بس عدلنا المسألة، إذا واحد أمر مكروه أو حرام، مكروه أو حرام، سأل الله هذا الأمر اللي هو معصية أو مكروه، سأل الله أمرا فيه معصية أو كراهة، وتوسل بالنبي أو بالملائكة أو بالعمل الصالح لتحقيق هذا المطلوب المحرم أو المكروه، فهذا كفر. وقلت لكم تتذكروا واحد دعا على إنسان مسلم بغير حق، قال الله مثلا يجعل ينزل به كذا وكذا بجاه محمد بلا حق يدعو عليه، ثم قوله بجاه محمد معنى كلامه كأنه يقول يا ربي أتقرب إليك بجاه محمد في هذا الأمر اللي هو حرام، الدعاء على مسلم بغير حق. فهذه خذوها قاعدة، من دعا الله تعالى، سأل الله تعالى أمرا فيه معصية أو كراهة، وتوسل بالنبي أو بولي من الأولياء أو بالأعمال الصالحة أو بالملائكة، فهذا كفر والعياذ بالله. لذلك شو قال الشيخ رحمه الله تتذكروا؟ قال لا تدعوا على مسلم متوسلين، لا تدعوا على مسلم متوسلين. وأنا بقولكم بدل ما تدعوا على مسلم ادعوا للمسلم. يعني قد يقول لي واحد طب ما ظلمني أكلي مالي، إيه هي صعبة على نفسه أنه يخالف نفسه الواحد بكثير من الأمور، ما شيء سهل، بس إذا قال اللهم اهديه لما هو خير له، اللهم أصلح حاله، هذا بيكون خير لإلك أنت بهالدعاء، هذا أنت بتستفيد إن شاء الله يهتدي هذا الإنسان وبرجع لك الحق اللي إلك عليه. بس إذا دعوت على مسلم بحق فلا تتوسل حتى ما يتعود لسانك. وذكرت لكم مثل كيف واحد وقع والعياذ بالله، عشان أغلب النساء زلقاها في أولاده فالله موت لأرتاح بالله. ما قلنا إذا كان لمجرد وقوع المصيبة قال إن شاء الله موت لأرتاح منك، هذا مكروه لهون بس كراها، ما توسلت. نحن نقول وتوسل بالنبي، أزقاه فيها ودعت على نفسه وتوسل، هون اللي عم نقول إذا كان لمجرد نزول البلاء، إذا كان لمجرد نزول البلاء لا لأنه يخشى أنه لا يصبر فيقع في معصية الله، مجرد أنه نزل عليه البلاء دعا على نفسه بالموت وتوسل فهذا كفر. أما إن كانت هذه المرأة وجدت من نفسها أن هذا البلاء الذي يأتي من جهة الأولاد قد يؤدي بها إلى أن لا تصبر وتقع في معصية الله، فقالت يا رب أرحني من هذا الحال الذي أنا فيه وتوفني بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، خشية أن تقع في معصية. أن بعض الناس ما بيصبروا على البلاء، بعض الناس إذا اشتد عليهم البلاء يقعون في المعصية، كثير من الناس هيك، في ناس بس ينزل عليهم بلاء ببطلوا يصلوا، متعلمين بيكونوا بينزل عليهم بلاء ببطلوا يصلوا، في ناس ضربهم الوسواس فتركوا الصلاة، قال أنا علي وسواس كتير كيف بدي صلي لا أعرف حالي، هيك بيصيروا بيقولوا، هذا الشيطان غلبه، هذا ما يريده الشيطان أن يترك العبادة الواجبة، بل يريد أكثر من ذلك أن يوقعه في الكفر، بس هون وصل معه لهالمرحلة لهذا الإنسان. المرء على دين خليله، معناه الإنسان يقتدي بخليله، والجزاء دين كما تدين تدان كما ورد في الحديث، والجزاء دين كما تدين تدان. فهون المسألة بقى على هذا بنى بعض الفقهاء حكم مسألة من يقول والعياذ بالله يلعن دين شخص مسلم، يقول يلعن دينك والعياذ بالله، فقال بعض الفقهاء إن أراد دين الإسلام كفر، وإن أراد سيرته وخلوقه لا يكفر. وهؤلاء الفقهاء الذين فصلوا قالوا أما إن لم يرد هذا ولا هذا فإنه يكفر، ويلزمه أن يتشهد. تبهونا، هدول الفقهاء اللي فصلوا قالوا إذا واحد سب دين شخص مسلم باللفظ الذي ذكرته نقلا أو غير هذا اللفظ، قالوا إن أراد دين الإسلام كفر، وإن أراد سيرته وخلقه فإنه لا يكفر. قالوا إن لم يرد هذا ولا هذا، قال ما أردت هذا ولا هذا، فإنه يكفر ويؤمر بأن ينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. فلذلك الواحد هذه الكلمة ينهى عنها. واحد مسلم ما بيسب له دينه، أصد أخلاقه ولا أصد سيرته ولا أصد عمله اللي عمله معه، ليترك هذه الكلمة ما يستعملها بغير محلها. مرة كنت عند بائع بالشام عم يشتري منه غراض، نسيت شو هي هلا، فعم يحكي عن واحد صاحبه، قال لي في عندي صاحب أنا دينه معبود البطاطا. شوفوا كيف بعض الناس بيستعملوا التعابير اللي ورد استعمالها في الشرع في مواضع من خاف، نحن من خاف. فسألت الشيخ عبد الله رحمه الله، قلت له سمعت من إنسان في السوق يقول عن صاحبه الذي يحب البطاطا، قال دينه معبود البطاطا. قال لي هذا لا يفهم أنه يعبد البطاطا، ولا يفهم أنه يعني أن هذا هو الدين الذي يدين به، إنما يفهم منه أنه يحبها كثيرا ويلازمها ملازمة شديدة، فلا نكفره، لكن هذه الكلمة لا تجوز، ينهى عنها. هون بيروت بيقولوها كمان، أنا عم أضرب مثلا، أنا سمعتها موحد، بس هون بعض الناس بيقولوها، نحن نعبد الله وندين بدين الإسلام. كيف بيجي واحد يتجرأ بيحكي عن إنسان هو يعرف أنه من المسلمين ويقول دينه معبود البطاطا أو غير ذلك من الأمور؟ هذا لأنه هدول الناس عادة بيكونوا جهال ما تعلموا، والجهل منه عذر حتى الواحد يقع في مخالفة الشرع. نعم، إذا أطلق يعني استعمل كلمة الدين من غير أن يقصد معنى من المعنيين، لا قصد دين الإسلام، قال دين ويريد في قلبه الإطلاق أي بلا تعيين، يعني لا قال أردت الإسلام ولا قال في قلبه أردت سيرته وخلقه، أراد كلمة الدين بالإطلاق دون أن يوجه قصده نحو معنى من المعاني التي يفهمها من هذه الكلمة. هذا معناه لما قال دين، ما قال دين الإسلام باللفظ، ما قال دين الإسلام، إنما قال دين مطلقا ما بلا تعيين، يعني بلا تخصيص، لا باللفظ ولا بالقصد القلبي. بقلبه ما قصد شيئا معينا، قال كلمة دين، وبلسانه ما خصص أطلق لفظ الدين. فهون قالوا الفقهاء اللي فصلوا بهالمسألة قالوا يكفر. طبعا عم نحكي عن إنسان مسلم، نحن هو عم يحكي عن شخص مسلم، عم يحكي عن شخص مسلم. يقول الشيخ رحمه الله بالصحيفة 22 بيذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. نحن قلنا هون معنى العلم علم الدين الضروري، لأنه لا يقصد الرسول بذلك بكلمة علم كل أنواع العلوم، لأنه في ناس بيكونوا عم يحكوا عن علم الفيزياء أو الكيمياء أو الكمبيوتر مثلا أو علوم لو كان علما نافعا فيريدون هذا الحديث. يقولوا الرسول قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، يقولوا الرسول قال اطلب العلم من المهد إلى اللحد، يقولوا الرسول قال اطلب العلم ولو في الصين. هذا ورد في حديث إسناده ضعيف، اطلب العلم ولو في الصين، لكن ماذا قصد به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العلم الذي يحتاج إليه، العلم الذي يحتاج إليه. هون بهذا الحديث تعين تفسير العلم بالعلم الضروري لقوله عليه الصلاة والسلام على كل مسلم. فلا يعقل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم أنه أراد كل أنواع العلوم، هذا لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى يكون فاسدا. شو بيصير المعنى الفاسد؟ بيصير المعنى أن الرسول عم بيقول يجب على كل مسلم أن يطلب الهندسة والطب والحدادة والنجارة والنحو والصرف و و و و من أنواع العلوم على كل واحد بعينه، هذا لا يستقيم هذا المعنى. هذه العلوم النافعة التي يحتاجها المسلمون غير العلم الضروري، غير العلم الضروري، هي فروض كفاية. يعني لما نقول النجارة، الحدادة، الطب، الهندسة، هندسة الطيران، سواقة الطيران، سواقة الدبابات، الأشياء اللي بيحتاجوها، اللي يحتاجها المسلمون، اللي بالزراعة، اللي بيعمل الخبز، طحن القمح والعجين وعمل الخبز، كل هذه الأشياء النافعة التي يحتاجها المسلمون تدخل في فروض الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. أما علم الدين الضروري الذي يحتاجه كل مكلف من أجل معرفة الحلال والحرام، ماذا يجب عليه، ما لا يجوز له أن يفعل. هذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني علم الدين الضروري. بدنا نفسر نكتب شو معنى العلم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو به. أنا شو قلت لكم عبارة عن العلم؟ تتذكروا؟ معرفة الشيء على ما هو عليه، هذه هي. يعني هذا تعبير الشيخ رحمه الله، هذا تعبير كمان أخذناه من الشيخ رحمه الله. العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، يعني معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا هو، أي على الحقيقة لا على التوهم. هذه كثير مهمة، النص هذا للعلماء، أي على الحقيقة لا على التوهم، لأن الوهم يؤدي إلى الغلط. الوهم يؤدي إلى الغلط. كل يدكم إذا وقفتوا على شط البحر عند الغروب، إذا عم تطلعوا على جهة الغروب بتشوفوا بنظركم الشمس نازلة بالبحر، هذا اسمه حكم الوهم. هذا اسمه حكم الوهم. حكم الوهم يؤدي إلى الغلط. كل أيدكم عادة إذا تشوفوا الشمس بعيدة أو القمر تعملوا هيك بدويرة بيدكم بيطلع قد الدويرة أو أصغر. هذا هو الواقع؟ لا، هذا وهم، هذا حكم الوهم، يقال له حكم الوهم. شايفين السماء التي فوقنا؟ قال العلماء هي ليست كالقبة، بس نحن شو متخيل إذا طلعنا عادة هيك عاملة، هيك عاملة هيك ونزلة مثل القبة. العلماء يقولون السماء هكذا منبسطة، هكذا منبسطة جالسي، يعني لغتنا العامية هكذا، بس نحن بنظرنا إذا طلعنا نشوف عاملة علينا مثل القبة بحكم التوهم. هذا اسمه حكم الوهم. فلذلك لاحظوا قديش دقيقة عبارة العلماء، أي على الحقيقة لا على التوهم. هذا اللي بيكون العلم، إذا أدركنا الشيء على ما هو به، أي على ما هو عليه، على الحقيقة لا على التوهم، هذا يسمى علما. ويقال ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات، ويقال ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذا العلم بيكون معناته هذه الملكة التي بها يقدر على إدراك الجزئيات، الأمور اللي هو يعلمها. هذا بيجي على بالكم أظن شو معنات ملكة، هيك ملكة، مش ملكة معناتها تأنيث الملك اللي هو واحد الملائكة، لا، ملكة هذا شيء تاني. الملك في لغة العرب يطلق على غير واحد الملائكة، لفظ ملك في لغة العرب يطلق على غير واحد الملائكة، هذه اللفظة ملكة. وش معناتها أنه الملك مؤنث؟ الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون، يخلقهم الله خلقا، لا يتكاثرون مثل البشر والجن، بيتزوجوا الجن بيتزوجوا والبشر بيتزوجوا ويحصل بينهم جماع، وبيحصل بيناتهم الله تعالى يخلق هؤلاء الأولاد، من الذكر يصير جماع بين الذكر والأنثى، والأنثى تلد هذا الذي يحصل منها يخرج منها بقدرة الله اللي هو المولود. هذا بيحصل في الجن وبيحصل في الإنس. أما الملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون. ما بيجوز واحد يقول وين فلان، بيقول عم يأكل رز مع الملائكة والعياذ بالله. هذا يقولوها ببيروت بعض الناس، الملائكة لا بيأكلوا رز ولا بيأكلوا حليب، لا يأكلون ولا يشربون، فلا يقال عم يأكل رز مع الملائكة. وكثير من الناس ببلادنا وبغير هون لبنان بيشوفوا الولد الصغير الصغير عم يضحك بيقولوا الملائكة عم تكركروا، نعم بيجيبوا هالكلام، ما بعرف، الملائكة ما بيشتغلوا بهيك شغل أصلا، يجوا يكركروا الطفل، بيقولوا بعض منهم الملائكة عم تكركروا. الملائكة لا تنام ولا تتعب من طاعة الله، ولا بنقول الملائكة عم تضحكوا، ما صحيح الكلام هذا اللي بيقولوه. ما قلنا شو العلم؟ معرفة الشيء، إدراك الشيء على ما هو به. مين قال لهم هذا الشيء؟ هم شاهدوا الملائكة يفعلون هذا، أو بلغهم خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن العلماء، بألفوا بركبوا بيقولوا لبعضهم وبصيروا بيتناقلوا هذا الكلام. هذا منه طبيخ، هذا علم، بده ياخذوا الواحد من أهل العلم الثقات. الطبخة بيقرب الكتاب بيعملها، زبطت ما زبطت بيأكلها بيزبطها، شيل بحط فيها. أما العلم علم، بده يتأخذ من أهل العلم. والملكة هيئة راسخة في الذهن، والملكة هيئة راسخة في الذهن، طالما يلي واحد كمان شو يعني هيئة؟ والملكة هيئة راسخة في الذهن. بيقول بعدين الشيخ رحمه الله بتاني سطر: والمراد بالعلم في هذا الحديث علم الدين الضروري، علم الدين الضروري الشامل لمعرفة الله ومعرفة رسوله وغيرهما من ضروريات الاعتقاد. بدنا نكتب شو معنات المعرفة. اكتبوا عندكم: المعرفة ترادف العلم. تعرفوا شو معنات ترادف؟ من أنتم صغار إذا بتتذكروا بالمدرسة كان يقول لكم المرادفات، يعني أيوة أنه هذه اللي بتعطي معنى هاي يعني مترادفات. المعرفة ترادف العلم أي بمعناه. وقال بعضهم تفارقه، تفارقه معناتها بيصدف فيها أنه تأتي لغير معنى العلم اللي عرفه العلماء، بأنه لا يستدعي سبق جهل بخلافها، بأنه لا يستدعي سبق جهل بخلافها. هذا قول بعضهم، ها مش قول كل العلماء، بأنه لا يستدعي سبق جهل بخلافها. شو يعني هالعبارة؟ يعني بيقول أنه تفارقه، أي المعرفة تفارق العلم من حيث المعنى، بأنه لا يستدعي سبق جهل، بأنه هذا الضمير راجع للعلم، بخلافها هذا الضمير راجع لشو؟ للمعرفة. يعني معنات كلام هدول العلماء أنه المعرفة بيستعملوها هن عادة، عادة أقول لمعنى أنه سبق جهل ثم صار عنده علم، يعني معناته في بعض المواضع تستعمل لهذا. أما العلم لا، دائما يستعمل، مش يستعمل لهذا ويستعمل لما لم يسبقه جهل. فإذا قلنا علم الله أو الله عالم بكذا، فمعناه أن الله موصوف بصفة العلم بلا سبق جهل، بلا سبق جهل. أصدهم من هذه الكلمة أنه أحيانا بيستعملوا كلمة عرف هن أو المعرفة لسبق الجهل، أما الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه يعلم بعد سبق جهل. هلأ بعض العلماء بيقولوا أنه هذه الكلام هذا على إطلاقه، ما بناخذ هيك على إطلاقه، لأنه ورد مثل ما أظن كلكم بتعرفوا: لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. هذا قول كثير من العلماء، وأرادوا بذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذاته على الحقيقة، ولا أحد يعلم ذات الله على الحقيقة. فهون لما قال لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، مش معناته عن سبق جهل، لا، فمعناته تستعمل، وهذا الأقوى وهذا الأحسن. بس أنا ذكرت لكم إياه لتعرفوا أنه قد واحد يقول لكم إياه أو تسمعوها أو تقروها شو مرة، تعرفوا أنه هذا قاله بعض العلماء، بس ما قبلوا العلماء أنه هيك مطلقا يكون. بس بشو يعني نستعمل هذا التعبير؟ أنه لا يقال عن الله عارف ويقال عن الله عالم، لا يقال عن الله عارف ويقال عن الله عالم. أما عرف بمعنى علم تجي، تجي عرف بمعنى علم لا بأس بذلك، مثل استعمال العلماء هن كتار: لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. فهون على معنى العلم، على معنى العلم وبدون سبق جهل. فهذا اللي قالوا بعض العلماء شو بنوا عليه يعني: ولهذا يقال الله عالم ولا يقال الله عارف، ولهذا يقال الله عالم ولا يقال الله عارف. الله، نحن ما هندخل بنقاش كبير بهالموضوع، بس نحن بس عم نذكر مشان أنا بدي أوصل، لأنه ما منقول عن الله عارف، نقول عن الله عالم. أما عرف بمعنى علم بجوز وتستعمل صحيحة، ما فيها بأس، وكثير من العلماء مثل ما قلت لكم استعملوا هذا اللفظ وانتم بتعرفوه حافظينه: لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. هون علم بلا سبق جهل، مش معناته عن سبق جهل. إن شاء الله تعالى إذا الله أعطانا عمر عشنا الأسبوع الجاي نعمل الامتحان إن شاء الله يوم السبت. موافقة الإدارة على هذا؟ الشيخ حسام هو النائب. يوم السبت يناسب؟ طب ما عملنا اليوم السبت؟ ماشي السبت، السبت إن شاء الله. نعم. أي شو بتعملي لما كون حضرتي أول مرة؟ يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقتدي فيهم فيما يفعلون من الخيرات. كان الرسول أليس يرسل أحيانا الصحابة إلى غزو أو إلى مهمة من المهمات؟ طب هذا اللي راح وفارق الرسول بهالمجلس الشريف الطاهر هذا شو بيعمل لما يرجع؟ بيسأل أصحابه ماذا سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الأصحاب كثر هون كلهم إن شاء الله من أهل الخير، فالواحد بيأخذ من إخوانه والمرأة بتأخذ من أخواتها هذا الذي فاتها، وما بتفوت على حال هذا العلم النفيس الشريف الغالي، لأنه هذا شيء غالي جدا. جنة الله غالية وبدها عمل صالح، هذا العمل الصالح من أسباب الوصول إلى الجنة. فالله يبارك فيكم، الذي لم يحضر يأخذ ممن حضر. إن شاء الله نعملهم على ورقة بشكل سهل، يعني سؤال سهل بينكتب الجواب على الورق. بس هلا إذا واحد بيحصيننا الموجودين، لأنه بسم الله ما شاء الله عددكم بسر الخلق، حتى المرة الجاية نحصيهم نشوف العدد إذا حيزيد، محاول إذا حينقص إن شاء الله بركي بيزيد العدد، بيجوا أحبابكم معكم بيعملوا امتحان. بعدين هذا الامتحان أنتم عارفينين نحن منا طلاب دنيا بهذا الأمر، لا أنتم جايين للدنيا ولا أنا جاي للدنيا، ولا اللي دعيونا أصدنا الدنيا، أصدنا الخير إن شاء الله أصدنا الآخرة. فأنا بقول إذا واحد أخذ هالورقة وما عرف الجواب، ما عرف الجواب حيستفيد إن شاء الله بعدين نقرأ الورقة ونقرأ الأجوبة. الإنسان الذي لم يسمع الجواب بيسمعه، الإنسان اللي غلط بتعبير أو بكتاب بيرجع يصلح هذا الأمر وبيرسخ هذا عنده أكثر وأكثر. كان شيخنا رحمه الله كثير من الأحيان يعطينا الدرس بالمجلس الآخر بيسألنا قبل الدرس، بس قلت لكم بعض الناس صار يقولوا لي ما تحرجنا، وأنا ما بتمنى ما يقولوا لي هالكلام، لأنه مش المقصود الإحراج، لا المقصود المراجعة، تذكر هذه المعلومات، ترسيخ هذه المعلومات، هذا المقصود. لا بدي يحرجه ولا بدي خجله، أنا بدي يجي على الدرس، بدي يكون مسرور. الحمد لله نحن نجي على الدرس نحن مسرورين، ما بنجي نحن وزعلانين، لا عارفين حالنا جايين على خير ومجلس خير. والحمد لله من زمان ما كان عندهم كهرباء يحطوا هالشموع بهالسراج، إذا عندهم ما كان عندهم كراسي، الحمد لله اللي ما مزعوج عم بيقعد على الكرسي يعني أسهل. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان حصى وتراب، هلأ إذا حطونا حصى وتراب نقعد عليهم ساعة وساعتين؟ حصى وتراب كان أرض مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا الصحابة يقعدوا مع الرسول ويتسمعوا ويصبروا ليستفيدوا من كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم؟ يعني هو إذا حفظته أحسن، أنا ما بشترط هذا، بس يعني الأسئلة بدها تكون من الأشياء اللي أخذناها، طبعا غير المواضيع اللي عم نحكيها عن شيخنا كقصة، هذه الأمور عم نذكرها نحن من باب يعرف الواحد من هو هذا الشيخ الجليل المحدث الحافظ المجتهد اللي كان رجل صالح ولي. شو حكيوا عنه الأولياء؟ شو صارت له كرامات؟ لأنه كان لا يتكلم عن نفسه، يعني دائما يخفي أن يتكلم عن نفسه. يعني بتذكر في شيخ هون كان قاضي اسمه الشيخ محي الدين العجوز رحمه الله، عمل أسئلة وأجوبة مع الشيخ عبد الله بالسبعينات هاي وحطها بمجلة، مذكر وقعت المجلة بإيدي، فعم يسألوا للشيخ عن حاله، قالوا ليش ما بتتكلم عن حالك؟ قال له أحب أن أكون في الخمول، يعني أنا مني أبغي الظهور، أنا ما جاي لحتى يقول للناس شوفوني شوفوني، إنه الظهور حب الظهور الذي يريده أهل الدنيا والرياسة واللي بدون يجمعوا هدايا من المريدين ومصاري ويعمروا شقق ويشتروا سيارات، ليس هذا ما قصده، هو قصد الآخرة. بس كثير من الناس ما بيعرفوا، مثل ما قلت لكم في ناس بيسمعوا أشياء يعني قبيحة تنسب إليه أو إلى جماعته فيصدقون ويمشون بهذا. خلينا نعرف الشيخ بعض الأمور اللي صارت معه، شو قال عنه بعض الأولياء من الصالحين، شو شهدوا له لهذا الرجل الصالح، حتى يزداد علم عندكم بمرتبة هذا الإنسان الرجل الصالح رحمه الله. أخونا الدكتور كمال حوت رحمه الله وحفظه الله قال في سنة 1976، كم سنة يعني؟ 1976 قال تركني الشيخ، بس هلا اسمعوا الله يبارك فيكم، في مسجد القطاط. هذا مسجد القطاط مسجد في دمشق بعده الآن موجود، إذا واحد فات على المسجد الأموي بيظهر من الباب الشرقي منه يمشي بالزوري في مسجد قديم، مسجد القطاط. هلا عملوا فيه مكان لتحفيظ القرآن الكريم، من يعني من سنتين انا رحت وشفت بعض المسجد هناك. الشيخ عبد الله رحمه الله كان له غرفة يبيت فيها لما راح الى دمشق، أعطوه غرفة هناك، كان يبيت في هذه الغرفة، غرفة صغيرة لها درج يصعد بسلم إليه من أرض المسجد هناك. ترك الشيخ في مسجد الخطاط وقال له لا تغادر هنا، وكان أخونا الحاج كمال صغير بهذاك الوقت، وكان معه 20 ليرة فقط. الشيخ عبد الله أعطى 20 ليرة سورية هذاك الوقت. بعد 4 أيام مضى، أول يوم والثاني والثالث، قال لي أنا صغير ولحالي عم نام هون في المسجد وعم بصرف من هالمصاري، كل يوم بشتري خبز وحمص أو خبز وفول، يعني يصرف من هذا المال. قال لي صرت أبكي وتذكرت قصة واحد من الأولياء سمعها من الشيخ، ترك مريده وقال له لا تفارق هذا المكان. ثم بعد مضي 2 شهر رجع إليه، يعني بقي تركه 2 شهر، فقال لعل الشيخ نسيني، حيصير فيه مثل ما عم يصير مع هذا المريد، يرجع لي بعد 2 شهر وأنا معي 20 ليرة عم بصرفهم. قال فصرت أبكي، فأنا وقاعد عم ببكي، وهذا كان بالليل، قال عند الشباك قاعد إلى شباكي الغرفة أنا بعرفها كنت نام فيها، سمعت الشيخ عبد الله عم بيقول يا كمال، فأنا قلت الحمد لله إجا الشيخ، لأنه هذا المسجد له بوابة حديد تحت. قال لي فأخذت المفتاح نزلت فتحت، فتشت الشيخ عبد الله ما موجود، ما لقيته، يعني سمع صوت الشيخ عم بيقول يا كمال فنزل. قال فنزلت ولم أجد أحدا، فازداد بكائي وحزني، وبقيت على هذا الحال إلى الساعة 12:30، كاتب أنا بالضبط أنت مشان تدق بالنقل. قال واستلقيت على السرير وقلت في نفسي الظاهر أن الشيخ حفظه الله نسيني، فسمعت صوت الشيخ واضحا جليا يقول يا كمال، فقمت فسمعته يقول انتظرني. قال لي فشعرت بطمأنينة ونمت. ما كان في سيلولار بهذاك الوقت، يقول الواحد فاتح تليفون عم يسمع تليفون. قال ثم استيقظت عند صلاة الفجر وصليت وتحصنت، ثم جاء واحد من أحبابنا بعت الشيخ لعنده، قال له بيقولنا الشيخ أنا وياك نروح على معهد شرعي في حمص حتى ندرس فيه. قال فرحنا واختلفنا مع الناس اللي هناك، لأنه الحمد لله تلاميذ الشيخ من صغرهم معلمين الحق بيعرفوا التوحيد، فإذا واحد قال شيء يخالف الدين كانوا لا يسكتون له لو هن صغار، فيصير أحيانا احتكاك بينهم وبين هدول الآخرين، وبعض الناس هم بيقولوا شوفوا بيعملوا مشاكل مع المشايخ وبيحكوا على المشايخ، وشو اللي بيكون صار؟ إنه صار بينهم وبين هدول الناس إنه هليك خالفوا الشرع فبدون يردوا عليهم. يعني أنا كنت أدرس بالأزهر بمصر، كان ينام معي 2 من اللي هلأ مشايخ مشهورين بلبنان بلفات كبيرة، واحد منهم هدول 2 كان لا يصلي الصلوات الخمس، هو طالب وين بجامعة الأزهر بدنا نتخرج، هلأ هو بمركز حاطينه ولفته هلقد على راسه. لما كنا بمصر كان لا يصلي الصلوات الخمس. واحد آخر الذي لا يصلي لا يكفر معصية، بتعرفوا أنتوا معصية كبيرة. واحد آخر اجت قرايب بنته لعنده، نحن هنيك بتكون زوجة أخوه، فعندما خرجت طلع فيها هيك ورايحة، قال هيدي كان الله بده يخلقها رجال أو خلقها مرأة. هذا الآخر اللي عم يحكي لكم عنه هلا بيبوسوله إيده هون ببيروت، لفته هالقد كمان على راسه. هذا الكلام كفر، اللي يقول الله كان بده يخلق واحد رجال أو خلقه مرأة معنى كلامه أن الله مشيئته تتغير. هذا اللي بيعمل أمرار مشاكل، بيصير مشاكل بيننا وبين هؤلاء الناس أو بين جماعة الشيخ. يعني أنا عم بقولكم راحوا على معهد بسموه شرعي لسنة 76 واختلفوا معهم ورجع الحاج كمال، بس بدي أوصل أنا لبقية القصة بعد ما خلصت القصة. قال فرجعت إلى دمشق وصرت أصرف من هذا المال للأكل. الغريب في الأمر بيقول لي أنه كل ما أصرف 19 ليرة يبقى معي ليرة واحدة بس. أرى الشيخ عبد الله في الرؤيا ومعه السيد أحمد الرفاعي ومعه الشيخ عبد القادر الجيلاني، والشيخ عبد الله يحمل أوراق عملة بيده وبيعمل لي هيك فيهم بيأشروا فيهم هيك. قال لي فأنا بظهر من البيت فألتقي بأحد المشايخ، كل مرة بصرف 19 ليرة بيبقى ليرة، شوف الشيخ بالمنام معه السيد أحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني عم بيأشر لي هيك بالمصاري، بيطلع لي واحد من المشايخ المجاذيب. مرة قال لي طلع لي الشيخ محمود المعاني، هذا الشيخ درس الشيخ عبد الله ومن الطيبين موجود في دمشق، قال لي مرة طلع لي الشيخ محمد الحنش قد ايه بيعطوه 19 ليرة 19 ما ليرة ليصيروا 20. قال لي كل مرة بشوف الشيخ معه الرفاعي ومعه الجيلاني بأشر بالمصاري بيرجعوا بيعطوني مصاري. قال لي مرة واحد ماشي بالطريق كبل لي ربع ليرة كان فيه، قال لي طرقني بربع ليرة إيش على صدري وقعت، فطلعت فيها ليش طرقني فيها، قال لي طلعت لقيته المشايخ قال له هذه إلك أشرهم هذه خدها إلك، ما بيعرفون هو في منهم ما بيعرفون، هذا الشيخ محمد الحنش بيعرفه، الشيخ محمود المعاني بيعرفه، بس قال لي ومشايخ لا أعرفهم. قال لي وتكررت هذه الرؤية مرات هي ذاتها، وكل مرة أجتمع ببعض المشايخ ويعطونني مالا حتى يكمل على 20. كمان في مسجد القطاط هذا اللي بدمشق، إذا شو مرة رحتوا عم تزوروا المقامات، في مقام ولية صالحة هناك استجاب الدعاء عندها قبل باب مسجد القطاط في دكان هناك زواريب قديمة، وفي مقام هذا مقام امرأة صالحة يستجاب عندها الدعاء. مما إذا رحتوا وسألتوا عن مسجد القطاط سهل بيدلوكم عليه، تطلعوا من الباب الشرقي من المسجد الأموي بيدلوكم عليه، سبحان الله نسيت اسمها هلا بس أظن كاتبه عندي، بس قال الشيخ عبد الله يستجاب الدعاء عندها، وهذا المقام في دكاني هناك ما هو المفتاح المقام دكانجي يعني سمانة، قلوا له بدنا نفوت على المقام بيفتح لكم بتفوتوا بتزوروا. وفي مقام كمان هناك الشيخ محمود زنكي اللي هو نور الدين الشهيد، هذا يستجاب الدعاء مجرب بسوق الخياطين لأنه قراب من بعضهم، هذا سوق الخياطين هو متفرع من الأموي، إذا فتوا بسوق مدحت باشا تروحوا على الشمال أو بالأموي تروحوا على اليمين توصلوا على سوق اسمه سوق الخياطين، بنص السوق هني مقام الشيخ محمود نور الدين الشهيد، هذا يستجاب عنده الدعاء. واحد من أحبابنا راح معي لهني وبنفس الليلة دعا الله تعالى هناك أن يرى الرسول، بنفس الليلة شاف الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول أخونا الدكتور في مسجد القطاط كنا مع الشيخ محمد مراد، هذا الشيخ محمد مراد الحلبي كان من أحباب الشيخ كان من الأولياء، الله أعطاه كرامة غريبة، في كل رمضان توفي رحمه الله كان يأتيه الحال وفي يصلي التراويح فيقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، وبيقعدوا الناس بالمسجد بيحملوا المصاحف بيتبعوا له فيختم القرآن الكريم في ساعتين ونصف تقريبا، هن عم يتبعوا له بقراءة صحيحة مش مثل البعض اللي بيقرأ على القبور بيأكلوا الكلام بيأكلوا الأحرف، لا بقراءة صحيحة. فهذا أعطي هذه الكرامة، سيدنا عثمان في ركعة الوتر كان يختم القرآن، يعني هذه أعطيها بعض الأولياء، هذه يبارك لهم في الوقت فيسع الوقت القليل العمل الكثير الذي لا يعمل عادة في هذا الوقت. يعني بيقولوا العلماء عن الحافظ السيوطي لو قيست الصحائف التي كتبها على أيام عمره تطلع الصحائف أكثر من كثرة ما كتب في العلم، الله بارك له في وقته الوقت القليل وسع عملا كثيرا بالنسبة إليه. فبيقول كنا مع الشيخ محمد مراد فقال أنا كل سنة يأتيني الحال في ليلة القدر فأقرأ القرآن كله في ركعة، الله يرزقنا ذلك، الله قادر على كل شيء، في التراويح والناس يحملون المصاحف وينظرون وينهيه في ساعتين ونصف تقريبا. قال كنا قاعدين معه مع الشيخ عبد الله فقال للشيخ عبد الله رحمه الله أريد منك عهدا أن تصلي معي السنة القادمة في ليلة القدر، فقال له الشيخ نعم. قال له بدي منك عهد السنة القادمة لما يجي رمضان في ليلة القدر أن تصلي معي، لأنه بيقرأ القرآن في ركعة واحدة. قال نعم. قال الحاج كمال في السنة التي ذكرها كان الشيخ دعي إلى منزل واحد من أحبابنا، كان برمضان ودعي إلى بيت واحد من أحبابنا، فخرج تهيأ ولبس ثيابه بده يظهر ليزور أخانا هذا، فقال له انتظروا اذهبوا أنتم أنا لا أذهب، ودخل إلى الغرفة وأقفل الباب. الشيخ عبد الله دخل الغرفة كان برمضان وأقفل الباب، قال وبقي في الغرفة إلى الفجر، عند الفجر فتح الباب وخرج وصلينا معه. ثم حصل شيء أنه بهالليلة هاي بعدين هو عرفها، الشيخ محمد مراد بعد أن صلى في التراويح قال للناس هذا الشيخ عبد الله الحبشي دخل ليصلي معنا في نفس الليلة التي ترك فيها الشيخ الشباب وأقفل على نفسه. هلا كيف عرف كمال هذا الكلام؟ هذا ب 1977 لأنه راح بالعيد وزار الشيخ محمد مراد وحكيوا له الناس انه حصل كذا وكذا. قال لهم باي ليله حصل؟ قالوا له في الليله الفلانيه. الناس لانه هو قال لهم هذا الشيخ عبد الله الحبشي، الناس ما شافوه هو عم بيقول، جاء ليصلي معنا التراويح وصلى معهم، بس هي نفس الليله اللي الشيخ عبد الله فات فيها وقال له اذهبوا انتم انا لا اذهب، دخل واقفل على نفسه ببيروت، قفل الباب ببيروت، بس هو صلى معه في حلب. بحلب كان مش دمشق، حلب بدمشق؟ لا، اللقاء كان بدمشق. اي اللقاء اللي حصل كان بدمشق، اما هذا الشيخ محمد مراد هذا رحمه الله كان في حلب وتوفي رحمه الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أصلح أحوالنا وأصلح بالنا وأصلح ذرياتنا وأصلح بال كل من أوصانا الدعاء. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم تب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له، ولا مسيئا إلا عفوت عنه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأكرمنا بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ذكرت شغلة حلوة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. يقول شيخنا رحمه الله، كل إنسان رأى النبي في الرؤيا لابد أن يراه في اليقظة، لو على فراش الموت. يعني إذا كان واحد مثلنا من الناس العاديين وأراه رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على فراش الموت، سيرى النبي بعينيه صلى الله عليه وسلم. فعم بفسر الشيخ رحمه الله أنه كيف واحد من ولي وبيحصل له هذا الأمر العظيم أنه بيشوف الرسول يقظة. بيقول أنه الله تعالى يجعل هذه الحواجز، الحيطان، الجبال بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كأنها زجاج. نحن مورا الزجاج اللي منه غش فينا نشوف، وهذه المسافة البعيدة بتصير كأنها قريبة. بس كيف هو منه ولي؟ قال الشيخ رحمه الله، يرى رسول الله بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شيء خارق بيحصل للرسول عليه الصلاة والسلام، الله يكرمه به لهذا العبد اللي هو منه ولي، أنه يرى رسول الله بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الولي فبيحصل له كرامات، بيحصل له خوارق للعادات، فبيحصل له هو على فراش الموت أن يخرق الله له العادة. كان هو شاف الرسول بالمنام صلى الله عليه وسلم، فبيشوفه قاعد وكأنه أمامه الرسول في قبره في المدينة المنورة، لأن الرسول ما بيترك المدينة المنورة كل الوقت، يرد سلام المسلمين. نحن هون إذا قلنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الملك يقول للرسول يا رسول الله فلان يسلم عليك، فالرسول يرد السلام. واللي عم يسلم على الرسول في المدينة عنده، الرسول يرد عليهم السلام. فإذا اللي هو من ولي مثلنا نحن المسلمين العاديين، الله يرزقنا رؤية الرسول، يرى الرسول عند الموت بنور رسول الله. واللي هو ولي الله يجعلنا من الأولياء جميعا، يرى الرسول يقظة بالكرامة من باب خلق العادة له، هو الله يعطيه هذه الكرامة فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهلل جماعته. لا إله إلا الله، لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.